بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. تقدم معنا أن النفقة من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المسلم، وهذا الحق له أسباب تقتضيه وتوجبه، وهذه الأسباب تتنوع في الشريعة الإسلامية، وهناك ثلاثة أمور مهمة تنبني عليها أو ينبني عليها الحكم بوجوب النفقة. أولها ملك النكاح، والثاني ملك اليمين، والثالث البعضية والقرابة. فهذه ثلاثة أسباب توجب النفقة، إما من جهة ملك النكاح، لأن المسلم أو الرجل يملك الاستمتاع بالمرأة، وإما ملك اليمين كما قال تعالى: ما ملكت أيمانكم، والرقيق والعبد والمملوك محبوس لخدمة سيده، كما أن المرأة محبوسة لزوجها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهن عندكم عوان، والعوان هو الأسير المحبوس. فالمرأة مملوكة بالنكاح، محبوسة لحق الزوج، ومن كل يمين الرقيق مملوك لسيده ومحبوس لمصالح السيد، وإما القرابة والبعضية. فهذه ثلاث جهات أو جوانب ينبني عليها الحكم بوجوب النفقة. المصنف رحمه الله بين لنا ما يتعلق بوجوب النفقة من جهة الزوجية، وهذا ملك النكاح، وشرع الآن في بيان الجانبين. الأول منهما يتعلق بالقرابة والبعضية، والثاني يتعلق بملك اليمين. وكلا الجانبين أو كلا السببين وردت فيه نصوص عن رسول الله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينت بعض الأمور والمسائل والأحكام المتعلقة به. يقول رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق ببيان النفقة الواجبة من جهة القرابة، والنفقة الواجبة من جهة ملك اليمين. قال رحمه الله: تجب أو تقيمتها لأبويه وإن علوا. تجب النفقة كلها أو تقيمتها لأبويه وإن علوا، أي أنه يجب على المسلم أن ينفق على والديه، وهذه النفقة على الوالدين إما أن ينفقها نفقة تامة كاملة، لأن كان الوالد لا يستطيع، ليس عنده أي دخل، فحينئذ يقوم بنفقته نفقة تامة كاملة، أو يكون عند الوالد بعض الدخل ويحتاج إلى سد العجز والنقص الموجود، فهذه تتمة النفقة. فتجب النفقة كلها أو إتمامها لوالديه، والأصل في ذلك أن الله تعالى أمر الابن وأمر الولد سواء كان ذكرا أو أنثى بالإحسان إلى الوالدين، ولذلك قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. ولأن الوالد أنفق على الولد فجعل الشرع من العدل أنه إذا احتاج الوالد أن ينفق عليه ولده، ولأن الولد كان بسبب الوالدين فحقه آخر الحقوق وفرض وآخر الضرائب، ولذلك لا يتقيد بقدر ثمن الشياطين لعظم حقه. أما نص الكتاب فقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله فرض على الولد أن يحسن إلى والديه، وليس من الإحسان أن يكون الولد قادرا على أن ينفق على والديه وبالوالدين عدل ولا ينفق، فهذا من الإساءة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما أتلشم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أتلشم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، دل هذا الحديث على أنه إذا أكل الوالد من مال ولده فإنه من كسبه كأنه يأكل من كسبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث فاطمة، حديث فاطمة رضي الله عنها أنه قال إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، فقلوا بضعة مني، والبضعة من الشيء كالشيء، فكما أنه يجب على الولد أن ينفق على نفسه كذلك ينفق على والده. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، فهذا كله يدل على أن الوالد له حق في مال ولده، وأنه إذا أعوز الوالد أو آثر وجب على الولد أن يتقي الله فيه وأن يؤدي الحق الذي أوجب الله فيسد حاجته ويقضي خلته. وإذا قلنا الوالد فهذا يشمل الأب والأم. أما الدليل على أنه يشملهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر وأحق الناس بالبر قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب حقا واجبا ورحما موصولا كما في رواية أبي داود في السنن. فهذا يدل على أنه يجب على الولد أن يقوم بحق والده عند العجز، إن عجز الوالد أبا كان أو أما عجزا كليا سد هذا العجز بالنفقة عليه، وإن كان عجزا جزئيا بمعنى كما ذكرنا يجب بعض النفقة ولا يجب بعضها وجب عليه أن يتم ما دام قادرا مستطيعا على ذلك الإتمام. الأمر المهم يعني بالنسبة للنفقة قد تكون على مدى الزمان المتباعد وقد تكون على الزمان المتقارب، فإذا كان الوالد أو كان الوالدان بهما حاجة في يوم وأنه جزء الزمان فيجب عليه أن ينفق عليهما في ذلك اليوم، لأن الوالد قد يحتاج في يوم من الأيام وقد يحتاج طيلة الشهر وقد يحتاج طيلة الأسبوع وقد يحتاج يوما في الأسبوع. المهم أنه يجب عليه أن ينفق، فلو أن والدا لم يجد طعامه أو والدة لم تجد طعامها فإنه يجب على الإبن أن يعطيها نفقتها فيطعمها من أول يوم كما ذكرنا في نفقة الزوجة، وبينا وجه ذلك أن النفقة تستحق من أول اليوم يعني لأبويه وإن عانوا لأبويه، هذا من باب التغليب كالعمرين والقمرين وإن على وقوله لأبويه يشمل الوالد والوالدة الذكر والأنثى، وإن علوا يشمل جده من جهة أبيه وجده من جهة أمه، وكذلك جدته من جهة أبيه وجدته من جهة أمه، والجد كذلك من جهة الأب، الجدة سواء كانت صحيحة كما تقدر في الفرائض كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو كانت كما يسمونها ساقطة أو فاسدة كما سيأتي يعني أنها ساقطة في الإرث وفاسدة في الإرث يعني ليس عندها سبب يقتضي ميراثها كما سيأتي إن شاء الله بيانا في باب الفرائض. فلأبيه وإن علوا لو أن رجلا عنده أب الأب هو الجد الصحيح ليس عنده نفقة ليس عنده طعام ولا كسوة وجد عليها من ينفق عليه لو كان عنده جدة تمحضت بالإناث كأم أم أو تمحضت بالذكور كأم أب الأب أو جمعت بينهما كأم أب الأم وفي هذه الحالة يجب عليه أن ينفق عليها إذا كانت معترة. نعم. وإن علوا يشمل أب الأب الجد المباشر والجد الوارث أب أب أب وأم أم أم وإن علوا يعني لا ينظر إلى القرب والبعد. نعم. وإن ولده وإن سفل ويجب على المسلم أن ينفق على ولده وإن سفل يعني وإن نزل والولد تجب نفقته لأن الله عز وجل وصى الوالد على ولده وأمره بالإحسان وجاء في النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي القيام على الولد بالرعاية والعناية قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأوجب على الوالد وعلى المولود له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف كاملا للذكر والأنثى على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأوجب نفقة الولد على والده وهذا يدل على أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده والإجماع قائم على ذلك وجاءت السنة تؤكد ما في كتاب الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصتهم قال لها عليه الصلاة والسلام أي لهم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فقوله ما يكفيك وولدك بالمعروف يدل على أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده أما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسكين أفأأخذ من ماله فدل على تقصيره في النفقة على دعواها أو سؤالها عن الخلاف هو فتوى أو قضاء شحيح أو فتوى فأبتاها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله ولكن بالمعروف فدل على أن الولد تجب نفقته على والده لأنهم جعله حقا في المال وأمر الزوجة أن تأخذ من ذلك المال بالمعروف للولد فلو كان الولد لا نفقة له على والده لما أحل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ذلك المال وأجمع العلماء رحمه الله على أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده وإن سفل يعني وإن نزل وهذه عبارة يستعملها العلماء والفقهاء رحمه الله في كتاب الفرائض وغيره مرض به يعني سواء كان مباشرا كالإبن أو بواسطة كإبن الإبن سواء تمحضت الواسطة من جهة الذكور كإبن إبن أو تمحضت بالإناث كبنت بنت أو جمع بين الذكور والإناث كإبن البنت وبنت الإبن حتى ذوي الأرحام منهم حتى ذوي الأرحام من الأصول والفروع وهذان الجانبان أو هاتان الجهتان أقوى جهات الحقوق النفقة من جهة الأصول والفروع وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة تدل على عظم حق الولد عند والده وعظم حق الوالد عند ولده وكما ذكرنا في حديث فاطمة رضي الله عنها إنما فاطمة بضعة مني وقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن عائشة في السنن إن أطيب ما أكلت من كسبكم وجعل كسب الولد والوالد في الشيء الواحد، فهذا يدل على قوة هذه الجهة من جهة الأصول ومن جهة الفروع، والواقع يسبق ذلك. فالإبن فرع لوالده والوالد أصلا للولد، تعظيم هذا الجانب حتى ولو كان من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم جهة سيأتي إن شاء الله تفصيلها في الفرائض. هذه الجهة الشقيقة دون جهة الفرض والتعصيب، طبعا في الأصل لا ترث، ذوي الأرحام لا يرثون، كالخال والخالة والعمة وابن العمة وابن الخال وابن الخالة هؤلاء وبنت العم، فهؤلاء لا ليس لهم ميراث في كتاب الله وسنة المسلم في الأصل. لكن اختلف العلماء رحمهم الله إذا لم يوجد وارث لا بفرض ولا بتعصيب هل ينزلون منزلة من أدلوا به كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. فاختار جمع من العلماء رحمهم الله أنهم ينزلون، وفي الحديث الخال وارث من لا وارث له، والأصل عندهم في قوله تعالى وإن أخذن بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله أنهم أنها جهة تستحق. سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة الفرائض. مثلا الآن من ذوي الأرحام عندنا الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة. الجدة الصحيحة مثلا تمحضت في الإناء، من أمثلتها التي تمحضت في الإناء كأم الأم، فهذه حقها ثابت من جهة النفقة ينفق عليها. لكن بالنسبة للجدة الأنثى إذا أدلت بذكر أو أدلت بذكر بين أنثيين فهذه تعتبر ساقطة في الإبن، يسمونها الجدة الفاسدة ويسمونها الجدة الساقطة، إشارة إلى أنه لا حق لها في الإبن، تعتبر من ذوي الأرحام أنها الأبناء لها في الأصل كأم أبي الأم، أم وأبي الأم هذه جدة لا إرث لها في الأصل، لا فرض ولا تعصيب من ذوي الأرحام في الأصول. فذوي الأرحام يكونون في الأصول ويكونون في الفروع ويكونون في الكواكب. فبالنسبة لذوي الأرحام في الأصول لا يسقطون وفي الفروع لا يسقطون، فبنت الإبن لا تسقط لأننا قلنا أن الأصول والفروع لا تسقط من ذوي، لا يسقط ذوي الأرحام منهم، وهذا لعظم جهة الأصول والفروع. وبناء على ذلك لو كان له جدة أم أبي الأم فاسدة أو جدة ساقطة فإنه يجب عليها أن ينفق عليها مع أنها من ذوي الأرحام في جهة الأصول. ولو كان عنده بنت ابن بنت بنت ابن بنت فهذه من جهة الفروع تعتبر من ذوي الأرحام، بخلاف بنت الابن لها فرضها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لبنت ابن البنت وبنت البنت هذه تعتبر من ذوي الأرحام ويجب على أن ينفق عليها، لو أن بنت بنته احتاجت يجب على أن ينفق عليها. وكذلك لو أن بنت بنته أيضا احتاجت ينفق عليها. فالأصول والفروع لا يسقطون إذا كانوا من ذوي الأرحام، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه محصر أو لا، حجبه محصر أو لا، سواء كان الأصل أو كان الفرق، يحجب هذا الذي ينفق محجوب بوجود من أولا الحجب أصله أمن، والحجب المصطلح يستعمله العلماء رحمه الله في الفرائض لأن الشريعة جعلت الحقوق في الإرث مركبة مفصلة، فالله جل وعلا تولى قسمة الحقوق والفرائض من فوق سبع سماوات ولم يكلها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلامة والكلامة مسألة من مسائل النراء من انقطاع النصب لا مكان لا والد يبقى ولا مولود انقطع الآباء والجدود فهذه الفرائض فرضها الله عز وجل وقدرها هنا من يسجد ويمنى بوارث جعله الله أحق من في الإبن وإذا حجب هذا الشخص ذكرا كان أو أنثى إما أن يسجد في شرع الله حجبا كليا باسم الحجب الكامل أو يحجبه يسمى العلماء حجب الحمام وإما أن يحجبه حجب إكرام إما أن يحجبه حجب حرمان وإما أن يحجبه حجب مطفان فالشريعة الإسلامية جعلت الحقوق مرتبة في الفرائض فاصطلح العلماء على هذا الحرمان وهذا المنع الكلي أو الجزئي على تسمية الحجب فلماذا أدخل العلماء مسألة الحجب في النفقة لأن النفقة للقرابة النفقة للقرابة كما سيأتي مبنية على الإذن وهذا في الحقيقة من عدل الله سبحانه وتعالى حيث جعل الغنم بالغرم فإذا كان قريب الإنسان إذا مات يرث فكذلك ويستفيد من إذن ويأخذ الربح من جهة إذن فكذلك إذا افتقر هذا القريب في حال حياته فإنه ينفق عليه فعدل الله سبحانه وتعالى ولذلك جعل الإرث مؤثرا كما سيأتي إن شاء الله وعلى الوارث مثل وعلى الوارث مثل ذلك فجعله موجبا لثبوت حق النفقة فهنا في مسألتنا إذا كنا نقول من الإرث صدر من أسباب يعني وجوب النفقة فالوارث تارة يحجب وتارة لا يحجب لأن يد لم يكن محجوبا لا إشكال لأنه مستحق من جهة الإبن لكن إذا كان في مسألة الإبن يحجب حجب مصان أو حجب حرمان فهذا يؤثر ممكن أن يؤثر في النفقة لكنه في الأصول والفروع لا يؤثر في الأصول والفروع وهذا جعله استحقاقا ثابتا لأن الأصل والفرع جهته متمحضة من جهة البعضية بخلاف الوارث فإنه من جهة تشريك القرابة سواء كان من الفروع أو الحواشي أو نحوه ففرق بين الأصول والفروع فرق بينهم في مسألة ذوي الأرحام التي تقدمت معنا وهنا في مسألة وجود من هو حاجب سواء كان حجب وحجب حمام أو حجب نقصان قال رحمه الله سواء حجب يقول رحمه الله سواء حجب حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معجر أو لا حجبه محسن أو لا لو أن له جد ووالد أبوه وجده الأب فقير والجد فقير فعنده الاستحقاق النفقة للوالد وللجد إذا جئنا من ناحية الإرث الجد لا يرث مع وجود الابن هذا الذي يريد أن ينفق محجوب يعني لا يرث من جده مع وجود أبيه لا يرث من جده مع وجود أبيه فالأصل يقتضي أنه لا تجب علي نفقة هذا الجد وإنما تجب على الأب سواء حجبه معشر أو لا ففي هذه الحالة نقول للابن أنفق على أبيك وجدك أنفق على أبيه وجده فإذا حكمنا بإنفاقه على جده فإنه في الأصل لا يرث من هذا الجد لوجود الأب ولكن هذه مسألة مستثناة في الأصول كما ذكرنا بخلاف غير الأصول والفروع كما سيأتي إن شاء الله تعالى حجبه محسن أو لا إذا لم يحجب مثل أن يفتقر جده ويحتاج إلى النفقة ووالده ميت هو أبوه ففي هذه الحالة يجب أن ينفق على الجد فاستوت العبارة أنه ملزم بالنفقة سواء كان محجوبا بمعسر وهو الأب الموجود أو كان غير محجوب فأن يكون جده قد مات ابنه وهو الأب، فيجب على هذا الولد أن ينفق على جده سواء حجب المحجب أو لم يحجب. نعم. وكل من يرثه بفرض أو تعفيف، وكل من يرثه بفرض أو تعفيف، هذا الجانب الثاني في القرابة. الجانب الأول أصول وأصل الإنسان وفرض، هذا الجانب الأول. وهنا الجانب الثاني يشمل البقية في الحواشي القرابات كما سيأتي بقية القرابات. فبقية القرابات بيّن المصنف رحمه الله أنه يجب أن ينفق على من يكون وارثا له، سواء كان بفرض أو تعفيف. فإذا كان وارثا بفرض أو تعفيف استحق النفقة بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أوجب الله عز وجل فيها النفقة، يعني بين الحكم النفقة على الولد في الرضاعة. فأمر الله عز وجل الوالدة أن ترضع ولده، وأمر الله الوالد أن ينفق على هذه المرضعة. ولما أمره بالإنفاق وبين أن المولود له هو الوارث يجب عليه أن ينفق، قال بعد ذلك وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدكم بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فاستفدنا من الآية أن الوارث ينفق على ولده في الرضاعة وعليه ذلك حقا واجبا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فلو كان والد الطفل ميتا نظرنا الى قرابته الذين يرثون وقلنا لهم انفقوا على هذا المولود الذي لا والد له بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك. فكما انهم يرثون هذا المولود لو مات كذلك ايضا يجب عليهم ان ينفقوا عليه اذا عاد. ومن هنا ندرك ما يريده الأعداء على الإسلام أنه يعطي الذكر لحظ الأنثيين أمور جاءت مرتبة مفصلة من لدن حكيم خبير الذي أعطى كل شيء حقه وقدره، لا تستطيع أن تزيده بفضل وتجور، ولا تستطيع أن تنقصه ليكون في حرمان بحقه، ما تستطيع أن تزيد على ما شرع الله قليلا ولا تنقص. وهذا العدل تجد أن الأنثى لا تحمل ما يحمله الذكر، وتجد في طبيعة الناس وفطرتهم التي فطر الله عز وجل عليها أن النساء لا يستطعن في حال العوز والعجز أن يقوموا بما يقوم به الرجال، ففضل الله بعضهم على بعض وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا معقب لحكم. فهذه الأمور كلها ارتبطت ببعضها، كما أنه في الإرث كما ذكرنا يستحق أن يرث منه بوجود البعضية والقرابة أو بوجود القرابة الموجودة من الإرث، كذلك أيضا إذا أعوز هذا الموروث فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. نصت الآية كما ذكرنا على أن القريب حق النفقة عليه، وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن ذكر قال احدثا بن الحكيم عن أبيه عن جده وحسن وغير واحد من العلماء معروف رواية الحديث بن الحكيم عن أبيه عن جده رضي الله عن جده، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من يضر، ذكر له قال أمك أي ضر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب ثم أقرب إليك. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يوصل أن تصل الرحم فينفق عليها إذا احتاجت. فمثلا لو كان له أخ محتاج ما عنده نفقة يومي أقول له أنفق على أخيه، كذلك لو كانت عنده أخت محتاجة في ذلك اليوم ما وجدت نفقتها، ما وجدت ما تكتفي به، ما وجدت الحاجة إلى السكنة، على التفصيل الذي ذكرناه في النفقة، فإنه يجب عليه أن ينفق بالمعروف. هذا الحكم أجمع عليه العلماء رحمهم الله، والأصل فيه دليل كتاب القدر تعالى وعلى الوارث من ذلك ودليل السنة، والعقل يقتضي هذا، وبناء على ذلك أجمعوا على أنه يجب على الوارث أن ينفق على قريبه. والتفصيل في هذا يرجع إلى مسألة الإرث كما سيأتي إن شاء الله، أنه ينفق عليه بقدر ما يكون له من نصيب. نعم. لا برسم سوى عام بين فده بفرض وتعقيد. طبعا الفروض في كتاب الله عز وجل ستة، جعل الله عز وجل الفروض كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الفرائض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وبعضهم يختصر يقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. هذه الفرائض قدرها الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إماما. هذه هي الفروض المحددة المقدرة في شرع الله عز وجل. إذا قيل بالفرض هذه الجهات التي يورد فيها، إما أن يكون له النصف ويكون له نصف ونصف نصفه، أو يكون له الثلثان أو نصفهما أو نصف نصفهما. وأما التعقيد فهو من العقبة، وعقبة الإنسان من قرابته الذين يحيطون به، وتتمحض العقبة من جهة الذكور طبعا على تخصيص عقبة النفس وعقبة الغير مع الغير كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وسموا بذلك لأنهم في الشدائد يتعصبون له، يعني يحيطون به كالعصابة التي تحيط برأس الإنسان. فالفرض في كتاب الله عز وجل إما فرضا وإما تعقيدا، كذب في كتاب الله وسنة بالسنة، إما بالفرض أو بالتعقيد. فيجب على القريب أن ينفق على قريبه الوارث، سواء كان الإرث من جهة الفرض أو كان من جهة التعقيد. ويشمل هذا 10 من الذكور و7 من الإناث أصولا في الفرائض، والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، ومن الأخ المدلى إليه بالأبي. فاسمع مقالا ليس بالمكذب: والعم وابن العم من أبيه، اسكت بالإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق بالولاء. فجملة الذكور هؤلاء 10 يرثون بفرض الله عز وجل الذي فرضه في كتابه، إما يرثون بالفرض المقدر الذي ذكرناه، وإما أن يرثوا بالتعصيب. وأما بالنسبة للإناث فهن 7 من النسوة، والوارثات من النساء 7، ولم يعطي أنثى غيرهن الشر: بنت وبنت ابن وأم، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت. فهذه عدتهن بانة. هؤلاء 7 يرثون في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحق هؤلاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا النفقة عليهم. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في كتاب الفرائض. الوارث سواء كان إرثه من جهة الفرض أو من جهة التعصيب له حق على قريبه، والأصل في هذا كما ذكرنا دليل الكتاب ودليل السنة إجماع أهل العلم رحمهم الله. نعم. لا برحم سوى عام بين فده، لا برحم أي لا يجب عليه أن يؤثر على القريب من ذوي الأرحام، كبنت البنت وبنت ابن البنت من جهة الفروع، وكذلك أيضا من جهة الحواشي بنت الخال أو الخال نفسه، وبنت الخالة أو الخالة نفسها لا يجب عليها العصب، لأنها من جهة ذوي الأرحام. هؤلاء ليسوا من الوارثين، والله عز وجل خص النفقة الواجبة اللازمة بالوارث، وذوي الأرحام هم كما ذكرها لكن من قال بتوريثه هذا على أن فقد أو ينزل منزلة من أحزابه على تصوير إن شاء الله بالله نذكره، لكنه ليس في الأصل وارثا، ليس في الأصل من الوارثين، إنما قيل بتوريثه لقوله تعالى والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والحديث في كلام الخال وارث من لا وارث له في كلام عند العلماء رحمه الله معروف. نعم. سواء عمودي نسبه، سواء عمودي نسبه، فعمودي النسب من جهة الأب والأم إجداد والجداد كما تقدم لا يسقطون في لا يسقطون إذا كانوا من ذوي الأرحام، الجدة الساقطة والجدة الساقط أو كما يقول الجدة الفاسدة والجدة الفاسد، هؤلاء يجب عليهم ينفق عليهم، يجب عليهم ينفق عليهم، وكونهم ساقطون في الإرث لا يسقط حقهم في النفقة، لأن في عمودي النسب موجب للإنفاق أكثر من القرابة والورثة، ليس هو بسبب الإرث عمودي النسب، إنما هو بسبب نعمة الوجود، لأن الله عز وجل جعل وجود الإبن بفضل الله ثم بفضل والديه، لذلك قال اشكر لي ولوالديه. نعم. سواء ورثه آخر كأخ أو ذات عمة وعتيق، سواء ورثه آخر كأخ أو لم يرث كعمة وعتيق، بالنسبة للأخ ترثه هو يرثه، لو أن الأخ توفي فأنت أخوه ترثه ويرثه، فالتوارث من الجهتين، وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله أنهم إذا ذكروا السبب بعض الأسباب تتنحرف فتكون من الجانبين، مثل مسألتنا هنا ترث الذي تريد أن تنفق عليه ويرث أيضا، فالتوارث من الطرفين، في بعض الأحيان يكون توارث من طرف واحد، فالعمة أن تبنو أخيها فترثها لكنها لا ترث، بالنسبة للعمة تعتبر أنت ابن أخ لها، والتوارث من جهة لا من جهتين، وبناء على ذلك يقول سواء كان من جهة أو كان من الجهتين. العتيق أو المعتقة جعل الله عز وجل الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا لم يوجد العاقب توفي وليس له وارث من عاقب كان الحالة يرثه المعتق من أعتقه المولى، فالمولى يرثه سيده الذي أعتقه أو قرابة السيد على التفصيل الذي سيأتينا، لأن الولاء سبب من أسباب الإرث الثلاثة المشهورة نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث السبب. هذا الولاء الذي قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كرحمة النسب، يرث به السيد من أعتقه في حال عدم وجود من يرث العتيق، لو مات عتيق ليس له والد ولا ولد ولا قريب آخر يرثه، فمن الذي يرثه؟ ننتقل من قرابة الوارث إلى وليس له ذوي رحم، ننتقل أو مثلا أخذ عبده ثم أعتقه، وهذا العبد جميع قرابته كفار، ليس هناك له والد، لأن من الكفر مانع من موانع الإرث، في هذا الحالة يرثه سيده الذي أعتقه، فيبقى الولاء بين السيد وبين عبده، لكن من الذي يرث؟ السيد يرث العبد، والعبد لا يرث سيده، فإذا التوارث من جهة وليس من الجهتين، فبين رحمه الله أنه يستحق به الإنفاق، فلو أن هذا المولى الذي اعتقه سيده أصبح فقيرا ولا عائل له نقول لسيده أنفق عليه، ويجب عليك أن تنفق عليه وجود السبب الموجب هو التوارث. بمعروف بمعروف الأصل في النفقة أنه يرجع فيها إلى العرف والعادة، وأعراف المسلمين مستكن إليها، والمراد بأعراف المسلمين الغالبة التي لا تطرأ معارضة للشرع، من يشترط في العادة أن تكون موافقة للشرع لا مخالفة، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله أجمعوا على أنه لو جرت العادة بالمحرم ومنكر لا يستكم إليها. هذه المسألة قوله بمعروف راجعة إلى الأصل الشرعي الذي قرره العلماء رحمه الله مستنبطا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العادة محرمة وهي إحدى القواعد الخمس التي قام عليها الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. فهذه القاعدة العادة محكمة يعني يستكم إلى عادات المسلمين وإلى أعرافهم، والمراد بهذا فيما لا نصف فيه. أما الذي فيه نصف لا يلتفت إلى العرف، العرف يرجع إليه ويفتقن إليه بشرط عدم وجود النصف وبشرط عدم معارضته للنصف. فلو جرت العادة والعياذ بالله بأمور مستقبحة وأمور مشينة ما يحتكم إليها. والسبب في هذا أن الله عز وجل نفس كتابه على الرجوع إلى العرف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم لهن خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والعلماء رحمه الله اختلفوا في مسائل النفقات كيف تقدر منها مثلا العسر واليسر ومقدار النفقة، متى نحكم بكون القريب معسرا ومتى نحكم بكونه موسرا ومتى نحكم بأنه في وسط بين الإعسار واليسار. ومن العلماء من قال الرجوع إلى العقل، ومنهم من حد ضابطا فقال بالنسبة لمسألة التقدير لكونه معسرا أو موسرا أنه ينظر إن كان دخله أكثر مما ينفق فهو موسر، وإن كان إنفاقه أكثر مما يدخل عليه فهو معسر، وإن استوى الأمران فهو متوسط بين اليسار والإعسار. فاحتكموا إلى تقدير بالدخل دخل الإنسان، وهنا في مسألة إعطائه النفقة أنه ينفق عليه بالمعروف، وبينا هذا في نفقة الزوجة وتقدير ذلك أنه يصار إلى نفقة مثلها بالمعروف لا تكون له نفسه إلا وسعها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا أنفق على والدي وعلى زوجتي ومصدر دخلي قد لا يكفي، وأحيانا بالغالب يأمرني والدي بأن أستدين وأطلب من الناس، هل أطيعه في هذا الأمر؟ فسبحان الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنفقة على الوالد سداد لحاجته وقيام بما يكفيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيه، فجعل الأمر موقوفا عن الكفاية. وما زاد عن الكفاية فهو فضل وليس بفضل. فلو أعطى والده مالا وكان يحتاج والدها إلى مئة فأعطاه ما زاد عن المئة فهو فضل من الوالد على والده، يعني ليس بواجب عليه وليس بلازم، فإذا فعله فهو مأجور والله يصرف عليه، وإذا لم يفعل واقتصر على قدر الكفاية فقد أدى ما أوجب الله عليه. لكن إذا كان عند الإبن قدرة ويسار اختلف بعض العلماء هل يأثم أو لا يأثم. مثلا الوالد طلب منه 1000 ريال فوق النفقة، والإبن عنده قدرة، فهل هذا المستحب يصير واجبا لأمر الوالد؟ بعض العلماء يقول انه اذا امتنع مع قدرته على ذلك كان نوعا من العقوق، وهذا من جانب اخر ليس من جانب الاستحقاق بالنفقه. ولا شك ان الابن لا يكلف فوق طاقته، ولا حتى غير الابن، اي انسان ينفق لا يكلف فوق طاقته، ولذلك قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. حينما بين احكام النفقات في سوره الصراط بين سبحانه وتعالى انه لا يكلف إلا على قدر ما في وسع الإنسان النفقة، وبناء على هذا لا يخلف الابن فوق كفاية فوق طاقته هو وفوق كفاية الوالد إذا كان يشرح به ويضحي. أما إذا كان عنك الابن أن يضحي وأن يعني يتفضل ويتجاسر شريفة أن لا يعني يكون هناك محرم من الوالد في انفاق المحرمات أو إسراف فلا شك أنه لا يزال له من الله عون ومدد وسيخلص الله عليه إن عاجلا أو آجلا. لو أن الوالد أصابته ضائقة في دين وطلب من الإبن أن يستدين من الناس ونظر إلى مصاريف والده فوجدها مصاريف يعني معقولة أنها في حاجة الوالد نفقة إخوانه وأخواته يحتسب عند الله عز وجل أن يفرد فرد والده والله لم يخير وسيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فأعظم طاعة بعد ذكر الإيمان بالله وتوحيده بر الوالدين ولذلك قرنه الله ببره وقال نشكر لي ولوالديك. أنا ترى والدي ينفق على الإخوان والأخوات وقد يفتدين من أجل الإنفاق عليهم فإذا نظرت ينفق نفقة معقولة تريد أن يسدد ديونا ترتبت على نفقة بالمعروف تقف معه وتستعين بالله عز وجل فأبدا والله لا تخيل إلا أن هذا فضل عليك وليس بفضل فضل وليس بفضل. والله عز وجل يجزي المحسن على الإحسان فكيف إذا كان الإحسان فما بالك إذا كان الإحسان إلى أحق الناس وأولى الناس في الإحسان. وأنت حينما تعطي الوالد إيمانا بالله واحتسابا من أجل عند الله فمن الذي تنتظره عند ربك الذي لا يخلف الميعاد؟ وقال لك وبالوالدين إحسانا. فأنت تريد أن تصل حتى أن بعض العلماء يقول أن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا والإحسان أعلى مراتب العباد فاختار للعدل في ذره لوالديه أجمل وأفضل حتى لو قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل ما قال أكثر عمل. الإحسان كما هو معلوم تعبد الله كأنك تراه وهو أعلى مقامات العبودية فاختار الله هذا المصطلح الكريم الجليل العظيم في التعليج حق الوالدين أي أحسنوا للوالدين إحسانا. فلا شك أنه إذا احتسب الولد وأنفق على والده فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه. لكن إذا كان الأمر يشهد الإبن ويضر به وربما يعرض أبناءه بالضرر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فليس للوالد عند ولده إلا قدر الكفاية والله تعالى. السابق من فضيلة الشيخ البنت المتزوجة إذا كان زوجها معترا هل تجب نفقتها على أبيها؟ من حيث الأصل نفقت الزوجة على زوجها ولا يجب لا يجب عن الأب أن ينفق على البنت وهي في عصمة زوجها نفقتها واجبة لزوجها. وبينا أنه إذا كان الزوج معترا بينا الحكم أن تصبر أو تستمر وأن لها حق الفسخ على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا اختارت الصبر فحينئذ حقها عند زوجها ولا يجب أن ينفق عليها في حال كونها في عصمة الرجل عصمة غيره لأن هذا يؤدي إلى تعدد جهات الإنفاق. والأصل الشرعي أنها في حق الزوجة جهة واحدة وهي إنفاق الزوج على زوجته. نعم الله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كنت من سكان مكة وذهبت لزيارة الوالدين في خارج مكة ثم رجعت إلى مكة في يوم ثاني فهل يجب علي الإحرام من الميقات أم أهل بالحج من مكة؟ هذا فيه تفصيل. إذا دخلت أشهر الحج وهو الميقات الزماني وخرج الإنسان كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعيد أو قريب فإنه إن كانت عنده نية الحج مثلا سافر إلى المدينة وعنده نية بالحج في ذلك العام فإنه في هذه الحالة قد مر بالميقات المدينة بعد دخول الميقات الزماني المعتبر فيأتي بعمرة يتمتع بها. إذا كان الزمان بعيدا عن الحج يتمتع بها الحج ويكون متمتعا الحج من عامه. وأما إذا كان سافر إلى المدينة فليس عنده مئة من حج ومر بالميقات راجعا إلى مكة وليس عنده مئة من حج في ذلك العام ثم طرأت عليه النية بعد أن رجع إلى مكة فيحرم من مكة لأنه أنشأ النية من مكة ثم يفكر في ذلك إن طرأت عليه النية في أجزاء الطريق وجد عليه محرمة من مكانه فيتمتع بعمره ثم يهل بالحج العام فالأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمره فهذا قد أدى إلى الميقات الأبعد وهو ميقات المدينة بعد دخول ميقات الزمان وعنده نية للحج لكن لو أنه سافر إلى المدينة في رمضان وعنده نية أن يحج ثم رجع إلى مكة قبل أن يدخل شهر شوال الذي هو الميقات الزماني لم يؤثر لأنه ما دخل عليه الميقات الزماني فلم يؤمر بالميقات الأبعد ولم ينطبق عليه الإلزام بإحرام من الميقات الأبعد والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ من أراد الحج مخلفا من غير أهل مكة هل عليه طواف القدوم وقد دخل مكة يوم التروية أسابق الله؟ هذا في تفصيل بعض العلماء لا يرى وجود طواف القدوم والأصل عندهم في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المدرس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم النحر فقال يا رسول الله أطلبت من جبل طيء أطلبت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت الجبل إلا وقفت عليه فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة يمين أمها فقد تم حجه وقضى قفنها وكان الله لم يأتي إلى مكة ولم يقف بالبيت كما هو ظاهر الشامل في سؤاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أهل العلم قال إن هذا يختص بمن ضاق عليه الوقت وأما من اتسع له الوقت فيجب عليه أن يأتي ويطوف طواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف قدومه عند قدومه على مكة وظاهر الحديث القضي عدم وجوبه لكن السنة لا أن لا يترك ذلك وأن يطوف بالبيت إن أمكنه والله تعالى أعلم. نعم أنت عندك سؤال؟ أنا دائم مصر وما أعرف مين يوم من الحرب وهم حبيبين فطاف حول الكعبة وذا الصار لصان لذي حضر حبيبين ثم الثوار ولا تحت من حضر الواجب على المرأة والرجل أن يتم عمرها من أول عمر أو نوى الحج جوانية العمر أو نوية الحج من نوى العمر من الرجال أو النساء الواجب عليه أن لا يتحلل وأن لا يأخذ من الشعر إلا بعد أن يطوف بالبيت ويسعى وبناء على ذلك وقوع القص بالشعر التقصير قبل السعي واقع في غير موقع عليهم الفدية يجب عليهم يفتدوا لأنهم أخذوا من الشعر قبل تمام النصف فيرجعون ويؤدون السعي ثم بعد ذلك يحددون أما بالنسبة لركعتي الطواف للسنة فعلها بعد الطواف في داخل البيت سنة على كل حال يصلون ركعتي الطواف وإذا أعادوا الطواف ثم سعوا بعده جعلوا الطواف نافلة بناء على قول من قال أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف هذا أفضل وجاء يقضى عمره عشان يصوتوا من جديد ما يصح لا ما يقدرون معهم إلى الآن معتمرين إلى الآن معتمرات يعني كونهم يصون إلى التنعيم هذا ما له أصل ما له داعي ما له موجب واضح يجب عليهم الآن أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا على الأفضل يجيب الطواف لأنه فات الموالاة بين السعي والطواف كان المفروض أن يقع السعي بعد الطواف في هذه الحالة فاهم أنه لم يصل وبناء على ذلك يرى بعض العلماء أنه لابد أن يقع السعي بعد الطواف فالأفضل لهم أنهم يطوفوا ثم يصل ثم بعد ذلك يتحملوا بعد ذلك يتحملوا تجد عليهم الخدية غير تطيبوا هل تطيبوا ولا ما تطيبوا خلاص إذا ما في مشروعات فعلوها فهم إلى الآن محرمان هما إلى الآن محرمتان يجب عليهم أن يذهبوا للطوف هذا في الفدية تقصير هذا في الفدية لأنه ما يجوز يقصروا إلا بعد انتهاء السعي فعليهم الفدية فضل فضل الله فضيلة الشيخ هل يجوز التطيب في البدن فقط بعد ارتداء ملابس الإحرام؟ إذا أوجب ودخل في النسك لا يجب لا يجوز له أن يتطيب. إذا أوجب ودخل في النسك لأن الله حرم على المحرم أن يتطيب. وأجمع العلماء رحمه الله على أن الطيب من محظورات الإحرام. قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فأمر المحرم أن لا يتطيب. في هذه الحالة الواجب على المسلم أن لا يتطيب بعد إحرامه. فإن تطيب قبل الإحرام واغتسل لتطيب واغتسل أو اغتسل ثم تطيب قبل أن يدخل في النسك فهذا لا بأس به وهو من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. سواء وقع الطيب بعد الغسل أو وقع قبل الغسل الصحيح أنه من السنة ولا بأس به. قد قالت أم المؤمنين عائشة: كنت أرى وضوف الطيب في مدرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهذا يدل على أنه لا بأس أن يكون على بدن المحرم الطيب بشرط أن يكون قد وضعه قبل الدخول في النسك. فمسألة لبس الإحرام التي بعض الناس يرى أنه إذا لبس الإحرام مجرد اللبس قد دخل في النسك هذا ليس بالصحيح. التجرد عن المخيط ليس هو الدخول في النسك إنما يكون الدخول بالنية وبناء على ذلك لا عبرة بلبسه وإنما العبرة بدخوله في النسك. هذه المسألة من حيث الأصل السنة أن من أتى بعمرة قبل حجه ثم حج وتمتع بها أن يكتفي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الصحيح لما قالت عائشة رضي الله عنها أرادت أن تأخذ عمرة بعد حجه قال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب عليها وضيق عليها بعض الشيء كأنها تأتي بالعمرة بعد عمرتها. لكن لو وجد لبعض الناس سبب مثلا والده لم يعتمر أو قريبه لم يعتمر وأراد أن يأخذ العمرة ما في بأس أن يأتي بالعمرة بشرط أن تكون طرأت عليه هي في مكة لا طرأت من الميقات الأبعد والله تعالى. وبالنسبة للإحرام هذا في الطقطق هذا تنصحون الناس لا يجوز لبسه لأنه في حكم المخيط الإحرام الذي فيه أزارير سواء كان عن وزراء أو كان عن هذا تزيلها تفكها وتبقى مفتوحة لا يضر إن شاء الله. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ: من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم نوى بعد ذلك الحج في العام نفسه هل يلزمه التمتع أم يخير؟ أسابقكم الله. الإلزام ليس هناك إلزام بنسك. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الميقات قال: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فالأصل في هذه الأنساك أنها تخييرية أي الأنساك الثلاثة. من أتى بأي واحد منها فإنه لا حرج عليه ولا عذر. والخلاف بين العلماء رحمه الله في الأفضل وليس هناك إلزام بأحد هذه الأنساك إنما يبقى هذا النص عن الأصل أن المسلم مخير فيه. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفسخ الحج بعمرة وهو إيجاب فسخ الحج بعمرة على من المسلم الهدي فهذا كان في ذلك العام أي ذلك لم يلزم به أبو بكر ولا عمر ولا عثمان مدة الخلافة الراشدة كلها. وفهم الصحابة ذلك وطبقوه وهم أعلم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ومتعة الحج. يعني إيجاب الفسخ وليس مراد مطلق التمتع بالحج. يعني إيجاب الفسخ كان في ذلك العام هدما لعقيدة الجاهلية الذين كانوا لا يجيزون العمرة في أشهر الحج وكانوا يقولون كما صح عن ابن عباس الصحيح: إذا برا الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يرون أن الفجور. ولذلك قال يا رسول الله: ألعاننا هذا أم للأبد؟ فقال: لا للأبد للأبد صلوات الله عليه وسلم. لذلك قد دخلت العمرة في الحج أي أنه يجوز لك إيقاع العمرة في أشهر الحج إلى الأبد لا ما كان يعتقدها من الجاهلين من تحريم إيقاع العمرة حتى ينسلخ صفر. هذا من أدران الجاهلية ومما اختلقه أهل الجاهلية من المسائل المحدثة وأخطوها بالحنيفية، ومن منها براء وردها عليه الصلاة والسلام ورد الأمر إلى أصله أنه يجوز الاعتمار في أشهر الحج. ولذلك وقعت عمر عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج كعمر أنت عرضانة حينها وقعت في ذي القعدة لم انتهى عليه الصلاة والسلام قبس الغنائم بعد فتحه للطائف صلى الله عليه وسلم عليه. والله تعالى فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يعتبر صيام عشر بالحجة من السنة؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصيام عشر من ذي الحجة إلا التسع ما عدا يوم النحر لا بأس به ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما من أيام من عمل الصالح وفيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إن رجلا خرج بماله ونفسه فلم يفتح بشيء من ذلك. هذا يدل على أنه يسرع فعل الطاعات وأنه لا بأس بصيامها، سواء صام التسع كاملة أو صام بعضها فلا حرج في ذلك ولا بأس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل الشيء ويتركه صلوات الله وسلامه عليه، فقد شرع للأمة بقوله حينما قال: ما من أيام عمل الصالح فيهن. وبناء على ذلك يبقى هذا النص القولي على عمومه، ولم يأتي ما ينقضه ويمنعه، فيبقى صيامها مستحبا على الأصل. والله تعالى أعلم. أما يوم النحر ففي حديث عمر في الصحيحين بنهي عليه الصلاة والسلام حينما خطب ونهى عن صوم يومي النحر والفطر، فلا يجوز صيام في هذين اليومين لأنهما يوما عند الإسلام، والصيام فيهما إعراض عن ضيافة الله عز وجل، فلا يجوز صيامهما بإجماع العلماء. والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ: هل دم الإنسان إذا أصاب الثوب يجب غسله، أو أن الشرع حدد المقدار الذي يجب غسله؟ أصابكم الله. جمهور العلماء على أن الدم المسفوح نجس، وذلك لقوله تعالى: أو دم مسفوح فإن أو لحم خنزير فإنه رجس. وقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: اغسلي عنك الدم وصلي ثم اغتسلي وصلي. هذا أصل عندهم أن الدماء نجسة. وأما حديث الشعر قال بعض العلماء أنها طاهرة لحديث الشعر ولصلاة عمر رضي الله عنه وجهه ينجس، وقد أجيب عن حديث الشعر لأنه من النزيف الذي لا يقطع، لأنه أصيب بالسهم، السهم غالبا ينزف والنزيف لا يقطع، ولذلك محل الخلاف إنما يستقيم الاستدلال أن لو كان من الدم الذي يقطع أو الدم الذي يمكن إيقافه. وكذلك عمر رضي الله عنه لأنه جرحه استنزفه إلى الموت، ولذلك قالوا: لو رعث الإنسان مع قوله بالنجاسة، لو رعث أو المرأة المستحاضة يتصفي مع الدم، هذا من العفو لأنه لا يمكنها إيقاف. فالاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من هذا الوجه كما ذكر جمهور العلماء رحمهم الله. والصحيح أنه نجس، وحكم حكم النجس يجب غسله، يجب غسل الدم، لكن الدم على حالتين: الحالة الأولى أن يكون يسيرا، والحالة الثانية أن يكون كثيرا وما يسميه بعض العلماء متفاحشا. واختلف العلماء رحمه الله في التفريق بين اليسير والكثير أو اليسير والمتفاحش، فمنهم من يقول إذا بلغ قدر الدرهم فهو يسير، إذا كان الدرهم فما دونه فهو يسير، وإن كان أكثر من الدرهم فهو كثير يجب غسله. ومنهم من قال إن الكثير والقليل يفرق بينهما بما لا يتفاحش في النفس، يعني هو إذا رآه كثيرا حكم بكونه كثير كثيرا، وإذا رآه قليلا حكم بكونه قليلا. والأول أقوى، لكن في حديث ضعيف اللي هو حديث الدرهم البغلي، ولكن شكي الإجماع لأن قدر الدرهم من العفو، ولذلك استدل بعض العلماء على أنه يسير من جهة العفو، ويؤخذ بهذا الأمر المتفق عليه وهو أشبه ما يربو قدر الدرهم تقريبا قدر الهلل القديمة، الهلل القديمة الصفراء هذه يعني تقارب الدرهم كما حرره بعض مشايخنا رحمة الله عليه. فإذا كان مجموع الدم بقدر ذلك فهو من العفو فما دون. ولذلك أثر عبد الله بن عمر قشرة في صلاته ولم يقطعها لأنها لم يزيد. وهذا بالنسبة من حيث الأصل دليله يعني اشتراطا يكون كثيرا دليله ظاهر آية الأنعام، فإن الله تعالى قرأ دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وجعل الحكم بالنجاسة مبنيا على كونه مسفوحا. والمسفوح في لغة العرب الكثير، فرق الله بين القليل والكثير، ولذلك ذهب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى هذا التفريق على ظاهر النص القولي أو دما مسفوحا. والله أعلم. إذا كان الدم كثيرا بهذا القدر حكم بتأثير، وإلا فلا. والله سبحانه. أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أبي يريد أن يزوج أختي بشاب لا يصلي، وأنا معارض لهذا الأمر، فهل تكون حقا؟ وكيف أنصح والدي أصابكم؟ هذا من طاعة الله عز وجل. السمع والطاعة لكل للسمع الطاعة الأصل فيها أن تكون بالمعروف لا بالمنكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما السمع والطاعة بالمعروف. فسماعك لأمر والدك وامتثالك له إنما هو مقيد بالمعروف الذي أقره الله عز وجل. وأما إذا كان بمنكر تنكره عليه وترده عليه فالحق معك، ولا يزال لك من الله معين وما ظهير. كيف تزوج الرجل لا يصلي والعياذ بالله؟ قطع علاقته بالله عز وجل، خسر الدنيا والآخرة، ذلك خسران مبين. وفي هذه الحالة من حقك أن تعترف، ومن حقك أن تبين للوالد، فإنما تحاول بالتي هي أحسن أن تؤثر عليه، وأن ترى الأشخاص الذين يؤثرون عليه. إذا لم تستطع بنفسك وبواسطة تنظر إلى الأشخاص الذين يؤثرون عليه، وتوصل أختا لا تقبل مثل هذا الزوج لها، تمتنع وتصر على عدم القبول، وهي متابة على إصرارها على هذا الحق. فلا بارك الله بزوج لا يصلي، إنه منزوع البركة، مشؤوم على من يتزوج، لأنه الصلاة صلة بين العبد وربه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وترك الصلاة. فحرمان الخير والعياذ بالله موقوف على ترك الأمور التي فرض الله عز وجل، التي أعظمها عماد الدين بعد الشهادتين. فمثل هذا لا يزوج، وحريم به أن لا يقام بالتزويج. ونسأل الله العظيم أن يهدي قلب والدك إلى سماع خطوة وقبوله، وأن يختار لأختك ولدنا من المسلمين من فيه الخير والصلاح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.